إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قوله تعالى أنزل من السماء ماء أي من المزن، السماء المزن السحاب، أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن أي السحاب، ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها يعني بمقدار ملئها في الصغر والكبر، يعني أخذ كل واد من الماء بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا الصغير وسع بقدره فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني هذا السيل في أثناء تدفقه احتمل ورفع من قوة الجيتان وشدة التدفق زبدا عاليا على وجه الماء. ومما يوقدون عليه في النار، والزبد هو يعني الرغاوي التي تكون من تدفق الماء، فقاعات الهوائية التي تكون على السطح، وما يتسح السيل يعني وهو في جيتانه من الأشياء التي لا تنفع يعني. ثم يقول تعالى ومما يوقدون عليه في النار، يعني ومن نحو الذهب والفضة والنحاس مما يسفك في النار زبد مثله أي مثل زبد السيل ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني يظهرون هذه المعادن ابتغاء حلية يعني طلبا للزينة، ابتغاء حلية أو متاع كالأواني وآلات الحرب والحرب زبد مثله مثل زبد السيل أيضا، يعني هذه المعادن الخام إذا ظهرت في النار من أجل أن تنطهر يعني يفصل بين المعدن المطلوب الذي يبتغى للزينة وللمتاع فتظهر كي ينفطر المعدن الصافي المطلوب مما يقارنه من السوائل التي غير المرغوب فيها. فهذا معنى قوله زبد مثله، يعني يتكون منها زبد ايضا مثل ذلك الزبد الذي يخالط ماء السيول، فمعنى زبد مثله يعني مثل زبد السيل، وهو خبثه الذي ينفيه الكير، الكير ينفي خبث الحديد يعني الشواهد غير المرغوب فيها الذي تخالط المعدن الخام. ثم يقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله يعني مثل الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل يعني مثل الحق ومثل الباطل، يعني مقصودا لهما إذا اجتمع فلا ثبات للباطل ولا جوان، إذا اجتمع كما يجتمع الشوائب مع هذا المعدن الخام فإن هذا الاجتماع مؤقت لابد أن يحصل انفصال بينهما وتميز بينهما، هذه سنة الله وقانون من قوانين هذه الحياة. كمان أيضا كما ينفصل السيل الماء النافع عن الزبد الذي يخلطه كذلك يضرب الله الحق والباطل، ليس مقصود ضرب يعني اتفاق بينه ولا مقصود كذلك يضرب الله المثل، مثل الحق ومثل الباطل يعني بما تقدم ذكره، فهما اذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا زمان. ولذلك الحق كلمة الحق سبق أن حفظنا تفسيرها مرارا. ما معنى الحق؟ الثابت، الثابت واضح. فالحق هو الثابت الدائم، أما الباطل فإنه يزول ويضمحل. كذلك يضرب الله الحق أي مثل الحق والباطل، يعني ومثل الباطل يعني أنهما إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا زوان، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء، وكذلك الزبد لا يثبت مع الذهب والفضة ونحوهما مما يطلق في النار، بل يذهب ويضمحل. وقد بين ذلك بقوله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مقذوفا مرميا به، مقذوفا مرميا به. فأما الزبد فيذهب جفاء أي مقذوفا مرميا به، فلا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي، ويعلق بالشجر وتنزفه الرياح. وكذلك خبث ما يؤخذ عليه من المعادن يذهب ولا يرجع منه بشيء، ولا يبقى إلا ما ينتفع به من الماء والمعدن، كما قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أي يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الأمثال أي يبين أمثال الحق والباطل. ثم يذكر القاضي بعض التنبيهات، أولها يقول: قدمنا أن هذه الآية مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، كما ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلا لهما. فمثل الحق أو فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء، فكفيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع، وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوب الحلي منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة، وأن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرا، يثبت الماء في منافعه يعني إما أن الماء يثبت في الأماكن التي استقر فيها، وبعضه يثبت ينفذ في عروق الأرض إلى العيون والقنا والأبار. وكذلك المعدن يبقى أزمنة متطاولة، وكبه الباطل في سرعة محلاله ووشك زواله وانطلاقه عن المنفعة بزابة السيف وخفت المعدن، فإنه وإن علا وارتفع وانكبخ، يعني هذا الباطل تفتح أو قد تفتح له الفرصة فينكبخ، ومن شدة انتفاخه لأنه فوق هواء فإنه يعلو كفقاعات الماء أو فقاعات الزبد، الأمواج التي تكون فوق البحر هذه أنها دوام، هذا نوع من الزبد. لماذا؟ لأنها نتيجة الحركة واختلاطها بالهواء تنشأ هذه الرغاز وهذا الزبد على سطح الأمواج. هل هي تسمح لها فرصة برهة ثم بعد ذلك تنقشر وكأن لم توجد من قبل؟ فهذا حال الباطل مع يعني الحق، كما يقولون دولة الباطل الساعة ودولة الحق إلى أيام الساعة. فالزبد وإن على يعني الزبد وإن على وارتفع واستفخ إلا أنه أخيرا يضمحل، فهذا الزبد الذي أو الخبث الذي ينفصل عن المعادن الخالصة وهو يعني زبد غير غير مرغوب فيه، هذا يلقى ويرمى ويتخلص منه ولا ينتفع به. كذلك الزبد الذي يكون معه السيف يبقى الماء الذي هو الحق او الذي هو يعني مثل الزرب الحق، اما مع ذلك فهو وان على لكن علوه ليس لانه يعني يستحق ذلك، انما هو علو شيء خبيث التي لا وزن لها، يعلو ثم مع ذلك يتلاشى كان لم يكن ويضمحل ورغم انه كان منتفخا من قبل. فهذا بلا شك هي سنه الله سبحانه وتعالى دائما في ضرب الحق والباطل وقراء الحق والباطل. يعني نحن اذا تاملنا تاريخ هذه الامه الاسلاميه او تاريخ هذا الدين، يعني لو ان اي مذهب او عقيده او مله تعرضت لعذر معصار ما تعرض له هذا الدين من حروب من منذ ان انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، لكان حقيقا بأن يتغير ويتحول ويصير دينا آخر جديدا. فمن أدلة يعني حقية هذا الدين وأنه دين الله سبحانه وتعالى أنه وقع الأمر كما أخبر الله. الله عز وجل تكسر بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأخبر أنه أن محمدا عليه الصلاة والسلام ختم به الأنبياء. فلذلك رغم أن بني إسرائيل كان كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، أما هذه الأمة فبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله بأن يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد هذه الأمة أمر دينها، فينقل عنها الغراب ويزيل البدع ويجدد شباب الدين من جديد. ومن طبعا يعني لا تنصرف إلى شخص واحد، ولكنها تشمل كل من يقوم بأمر تجديد الدين. فنوعي هذا التجديد لشباب الدين بديلا عن بعث نبي جديد لا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالحرب التي حرر بها الإسلام خلال كل هذه القرون المتطولة، سواء كان الابتداء من الدعوة في قريش، ثم المنافقين في المدينة واليهود لعنهم الله، ثم الحروب والكيد الذي حصل من الروم والفرس وغيرهم، ثم التفاق والمحن التي جروها عن المسلمين، ثم هكذا الى ان وصلنا لمرحله الاستعمار الغربي لبلاد المسلمين، الحمله الفرنسيه وما تلاها، ثم يعني اقبح مرحله من مراحل الاستعمار وهو استعمار الهيمنه، استعمار الحروب التي تعرضنا لها وما زلنا الى هذا اليوم. الان العالم كله بجميع قواه الكافره الان، يعني يكفي بالامس فقط في المؤتمر العالمي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه الخطاب الذي القي هناك يلفت النظر لهذه الحقيقه على يدي يعني من هو خبير بما يقول. يقول ما الغرب الان يعتبر ان العدو الاول له هو الاسلام، وهذه حقيقه. ويعني اذا كان المسلمون في هذا الحال من الضعف والهوان، ومع ذلك يخاف منهم اعداء كل الامم الكفر الان تتكالب عليهم ويعتبرون عدو اوحد للحضاره الغربيه، ونحن ما لا معنى لا اسلحه نوويه ولا جيوش قويه ولا يعني حال المسلمين معروف، ومع ذلك يخافونهم. هذه بلا شك يعني مظهر من مظاهر الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب اعداء هذا الدين، وانه هو الحق. كل ما هو اسمه فيه، لكنهم لا ينامون من القلق والجزع من هذا، لماذا؟ لانهم درسوا تاريخ الاسلام وفهموا مكامن القوه في هذا الدين. ولذلك رغم الحرب الموجوده الان، لو كان هذا مذهب ينتمي اليه شخص يشتري الناس بامواله وبمناصبه وكذا، فعلا لامكن ان يعني يضمحل، لكنه دين الله، والله عز وجل هو الذي يتفضل لهؤلاء جميعا. والمشكله ان هؤلاء القوم الملاحده والكفار في الغرب والشرق والشمال والجنوب وفي كل مكان وفي الداخل والخارج، كل هؤلاء حينما يحاربون الاسلام يعني يسقطون من اعتباراتهم اهم مصدر لقوه الاسلام وبقائه، كما ضرب الله هذا المثل. ما هو؟ انه دين الله، ينسون ويعني ولا يضعون في حسابتهم المدد الرباني. البلاد كلها ماديه بالكمبيوتر وبالاجهزه وبالدراسات والاعداد والارقام، لكن هم يبهلون تماما اعظم ما يؤيد الله به هذا الدين، وهو المدد الالهي وتكفل الله بحفظ هذا الدين، وانه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فانهم لا يقوون ابدا على ان يغفروا نور الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقه قائمه، وهي من يعني نحن نتاملنا ايضا الحروب الداخليه التي تعرض لها الاسلام، وذاق الاسلام منها او اهل الاسلام ذاقوا منها الويلات على ايدي من يحملون اسماء المسلمين كذبا وزورا. ومع ذلك ورغم هذا التمثيل في الصف والغرب والشمال والجنوب وفي كل مكان الان، لكن مع ذلك الدين باق ولا يزالوا يرتعدون خوفا ويرتعدون من الاسلام. لماذا؟ لان هذا الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، يعني لبعض البلاد التي اظلمت وعتى فيها الكفر وعلى مثل تركيا التي بعدما كانت يعني دار الخلافه وحاضره الخلافه الان هي من اشد الدول علمانيه، يعني علمانيه فاقعه اللون الى حد مذهل الانسان لا يكاد يصدقه. ومع ذلك انظر الى صوت الاسلام الان في تركيا رغم كل هذا التنكيل وهذه الحروب، ناهيك عن غيرها من بلاد المسلمين. التسليحات الفكريه، اخضاع محاوله اخضاع الاسلام لكل مذهب جديد من اجل ان يميعوا حقيقه الاسلام. يعني لو تخيلنا الحرب التي سلها عبد الناصر على الاسلام، وماذا فعل عبد الناصر في الاسلام؟ وكيف اراد ان يشغل الناس بالميثاق عن القران؟ وكان الميثاق يعني ونحن صغار نحفظ النصاب تماما كما نحفظ القرآن الكريم تماما. ولا بد في كل موضوع انشاء ان تحلي النص وتستدل بنص من النصاب كأنه آية قرآنية. كنا نحفظ هذه الأشياء كأثنائنا الميثاق، وكان الميثاق وزن على جميع المدرسين وجميع الطلبة. لماذا؟ لكي يصد به الناس عن القرآن الكريم. فذكرنا بالياكة كتاب جنكيب خان، ومع ذلك أين الميثاق الآن؟ زي كتاب البطيخ هذا السمين الأخضر، وهو بالميثاق يعني أحمر هذا المجنون هذا الكتاب الاخضر. يعني ما اسمع بعض اخوة هناك في ليبيا مباني سارقة مثل ابحاث السحاب، مركز بحوث الكتاب الاخضر، مركز بحوث واموال وميزانية وبحوث. واسمع احيانا او كنت اسمع من فترة اذاعة الليبيا في الليل يأتون باشياء نكت مضحكة والله، كلام كثير في العبارات الجاهلة التي لا عبارة عن كلام مثل الكلام المغمى الذي لا معنى له، حروف موضوعة بجانب بعضها البعض ولا معنى له، تبقى خلال أموال وإلى الكتاب الأخضر والنظرية الثالثة وإيه ومش عارف المحرر الأممي، يسموه محرر الأممي يعني محرر جميع الأمم. كل هذا أيضا لماذا ليصدوا الناس عن القرآن الكريم؟ لكن هذا التشنيع ليلة نهار وصباح مساء عن الإسلام، مثلا في قضية مثل عدد الزوجات، كل هذه الأموال وهذه الميزانيات والأفلام والمسرحيات والكتب والتشنيع والإرهاب، كل هذا لأجل يسمعه، ولكن هي آية واحدة من القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى هنا، فأما الزبد غيرها جفاء وأما أن ينفع الناس فيمكن في الأرض. مجرد أي مسلم ما دام داخل على أصل الإسلام، وربما مجرد أن تكون له، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، بس انتهى، كل هذا انقطع تماما كالزبد الذي نتحدث عنه الآن. فلماذا؟ لأنه دين الله هذا الحق الباطل الباقي. فمهما فعل أعداء الدين وأعداء الإسلام ومهما كادوا، فقطعا الله سبحانه وتعالى يعني يعلي كلمته وينصر دينه، وكل ما يفعلون هذا زبد تماما كما يقول الله علينا هنا، فأما الزبد فإنها بالنفاء هكذا التي تنفقه فيصير فقاعة هوائية تنحت لها الفرصة وارتفعت، لم ترتفع لأنها لها قيمة، لكن ارتفعت لأنها خفيفة مثل الريح أو أحسن من الريح، صارت كما تصير أي ورقة في الهواء وانقطعت وما بقي لها وجود. ويبقى دين الله سبحانه وتعالى هو الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم، كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك أيضا الشبهات والتمويهات الزائدة قد تقوى وتعرض، سواء كانت شبهات أعداء الله من المستشرقين أو اليهود أو النصارى، وهذا شيء عادي. أنا أعجب يعني المسلمين ليه شغلين نفسهم بالغرب؟ ليه كل شويه يقول الغرب لابد ان يصحح فكرته السلبيه؟ واذا تكلم عن الاسلام كان الاسلام متهم محبوس داخل قفص الاتهام، وهؤلاء الناس محامون يدافعون عنه كي يبرأ. يعني ماذا ننتظر من الغرب؟ هل نستغرب اذا وجدنا الغرب يتخذ الاسلام عدوه الاول؟ هل في مفاجاه في هذا الموقف؟ هل هو شيء جديد؟ كيف والله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ كل ما دون اتباع ملتهم لن يرضيهم. لو ركعنا امامهم، لو قبلنا الاعتاب وقبلنا الاحذيه وعملنا ولبسنا البراميل وتكلمنا بلغتهم ومدحناهم ليل نهار، لكن ما لم ندخل في ملتهم فلن يرضوا عنا. هذا خبر الله سبحانه وتعالى، تقولوا انظر الى الغايه ولن ترضى عنك، لن تستقبل، والذي يخبر الذي يعلم الغيب مستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، لن يفوتوا الفرصه ابدا. فما لنا من الغرب ونحن ما نطمع من الغرب؟ ايه هو الغرب اصلا؟ عشان يعني الغرب هؤلاء شويه ناس يعني من خبر احوالهم عرف انهم يعني قد لا يستحقون ان ينتبهوا الى عالم البشر، اذا نظر الى فهم المجتمع الغربي الذي يتسبب الان بحقوق الانسان والحريه وكذا وكذا من هذه المفاهيم. العالم الغربي يتعمد الكثير جدا من الناس خاصة وسائل الإعلام تتعمد أن تستر عورات العالم الغربي. العالم الغربي يحاول الإعلام أن يستر عورته، لكن من خبر ودرس ورأى أحوال القوم عن كثب عرف عورات هذه المجتمعات، هذه المجتمعات محطمة ينخب فيها السوء، ينخب فيها الإيدز والفواحش، ويعني ما الأطفال ما يعرفون أبائهم، والزواج قليل جدا، يعني علاقات الأصل فيها إباحية، الزواج 30% في بعض الثلاث، وبيكون بعد ما يعني ينتهي معا كالبهائم لفترات طويله. واضح العالم الغربي الى الانسان يستحي يحكي اشياء مما يحدث هناك تخف لها الشعور ويستعير منها القلب. فهذا العالم الغربي لا يصلح اصلا ان يكون قدوه، بل المفكرون والذين عندهم شيء من البسيط من العقل هم يخطئون بانه اخر الانهيار اخر الانهيار وعوامل الضعف يعني تجده فيه. فهذه الصوره الضراقه التي تعطى للعالم الغربي، وبحيث اننا نعطي صوره للغرب ولامريكا ان هم هؤلاء القمه، لا في الحقيقه هم يعني اضعف ما يكونون، هم اضعف ما يكونون وهم اخف ما يكونون، ويعني الانحراف والفساد والضياع فيهم يعني اذا ادركنا عرفنا نعمه الله سبحانه وتعالى التي نحن نعيش فيها في بلاد المسلمين رغم ما نحن فيه من ايضا الفساد والانحراف عن الاسلام. نعم. فلازم نقول نحن المفروض اننا لا نبالي مال الغرب يعني نعجبه او لا نعجبه، هذا لا يخصنا. يعني انا اعجب بعض الشخصيات الدينيه للاسف لما زارت الامير تشارلز هذا من شهر تقريبا او اكثر، وكتب بقى الكلام من التزلف والتعاون مع المحاربات في تعرف الالحاد، واليست النصرانيه الحادا؟ اليست اليهوديه الحادا؟ لماذا نفهم ان الالحاد هو انكار وجود الله؟ فالالحاد اي انحراف عن الخط هو الحاد، ومن يرد فيه بالالحاد بظلم فنذيقه من عذاب من الحد في الحرم، يعني من عصى في الحرم من قتل او فعل فيه هذه المعاصي. فإذا كيف نقول نمد أيدينا المحاربة الإلحاد؟ وهذا التزلف والنفاق وإظهار الإسلام إنه حمل وديع مقلم الأظفار، والإسلام دين السلام والتسامح وكذا وكذا. الإسلام دين الله، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. أما وصف الإرهاب بالتطرف هذه يعني هذه سبيلة القوم، ماذا ننتظر من أعداء الإسلام أكثر يعني فوق هذا أو إلا هذا؟ هذا شيء عادي لأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ولا تبتقد ابدا ان تتغير هذه الاخلاق او هذه المواقف منهم، فهذه طبيعه الصراع بين الحق وبين الباطل. اي نعم. كذلك ايضا انحرافات ذكريه في المجتمع الاسلامي، هذه من الزبد، انحرافات اهل البدع والضلال اهل بنا على اشكالهم والوانهم، قد تظهر شبهاتهم وتمويهاتهم بصوره مفخمه وتقوى وتعظم، لكنها لا تثبت ابدا امام يعني الحق إذا أتى وتدفق، وهي في النهاية تصل وتضمحل وتزول ويبقى الحق ظاهرا لا يتوبه شيء من الشبهات. ولذلك قال تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث، لا تزال. فالله سبحانه وتعالى ضمن أن أهل السنة والجماعة أيضا سوف تبقى لهم جماعة قائمة تحفظ هذا الدين، لا يمكن ابدا ان تنعدم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قيل امر الله هو الريح التي تقبض روح كل مؤمن في نهايه الزمان في اخر الزمان، لكن ما قبل ذلك فاهل السنه قائمون، لا بد ان تولد هذه الطائفه المنصوره مؤيده ان الله تعالى تمثل الحق. هذه الطائفه الوحيده المعتزله في العالم كله، الطائفه الوحيده المعتزله الوسط، كل من عاد الطائفه المنصوره فهو متطرف، لأن التطرف الأخذ بأطراف الأمور، إما الإفراط وإما التفريط، إما الغلو وإما الجفاء، واضح؟ إما التعصب والتشدد وإما التسيب في الجانب في الجانبين. فالطائفة الوحيدة التي يتحقق فيها أنها هي المنهج الوسط الوسطية، وكذلك جعلناك أمة وسطا، هي طائفة أهل السنة والجماعة، فهم وسط في وسط الفرق الإسلامية، كما ان الامه الاسلاميه وسط في الملل الاخرى، كما ان الاسلام دين وسط بين الملل، كذلك داخل هذه الدائره الاسلاميه اهل السنه والجماعه هم فقط المعتدلون، هم فقط المعتدلون، وكل من عداهم مضطرب. اذا كل مسلم ليس من اهل السنه والجماعه بل منتسب الى الخوارج الى القدريه الى اي فرقه ضاله فهذا متطرف، اذا كان من الخوارج فهو مضطرب لجانب الايه؟ الافراط، كان مرجئيا فهو من جانب التفريط في قضية الكفر والإيمان، إن كان في القدر فالكفري متفرط في جانب الإفراط، هذا الجبري القدري في جانب التفريط، وهكذا. كل قضية من قضايا العقيدة التي انقسمت على أساسها الأمة إلى هذه الفرق، كل منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة فهو المتفرط، واضح؟ أما خارج الدائرة الإسلامية فأيضا كل من ليس مسلم فهو متفرط. فنحن لا ننتظر القوم ان يلقنون هم ويعلمون هذه الاصطلاحات التي فيها نزل الناس، فهم حينما يصفون بأننا مصرفون لماذا؟ يعني لو كان بعض الظلمة الذين يصفون المسلمين بالتطرف الظلمة من داخل الدائرة الإسلامية لماذا يصفون بتطرفهم؟ يريدون أن يغرقوا في نفوسنا أن واقع المجتمع هو الوسط، يعني لابد أن نتفق على نقطة الوسط، الوسطية والتطرف لابد أن يكون في مركز في النص، واضح؟ فما هي الوسطية؟ الوسطية هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أنا به محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام والقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله، هذه الوسطية، لابد أن نتفق على المسألة. فكل ما ثبت من فعل الرسول عليه السلام وقوله وسنته وهديه ودينه وشرعه فهو الوسط، من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو الذي أخذ في الصرع، ولذلك يسمى يعني متطرفا، واضح؟ هم يعتبرون لا يعتبرون واقع المجتمع هو الوسط، واقع المجتمع هو الوسط، وكل من حاد عنه فهو متطرف. فلذلك ينبغي ألا نحاكم نحن المسلمين طبقا لهذه المصطلحات، لأن كلهم الذي يسمونه أنتم تصرفا نحن نسميه توسطا واعتدالا، الذي يسمونه أنتم تصرف هو الوسط عندنا، لماذا؟ أنهم يعتبرون واقع المجتمع وما هو عليه من الانحراف عن الإسلام هذا هو الاعتدال. إذا فنعت عن مصطلح النساء فأنت متطرف، أما نحن فنقول لا هذا هو الاعتدال، لماذا؟ لأن الأسوة التي أمرنا الله بالاعتداء بها هي النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هم يقولون لا ليست أسوة حسنة، أنتم أحرار حسابكم على الله، أما نحن فنحن نصر على أنه هو الأسوة الحسنة وأن هديه هو خير الهدي وأن كل طريق إلى الجنة قد سد لمبعثه إلا الطريق الذي على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا باتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن أمرنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، واضح؟ فإذا نحن نفخر بهذا الاتباع ونفخر بهذه الأسوة ونظرتنا لأن هذا هو الوسط، هذا هو الاعتدال، وكل من حاد عنه فهو مضطر. الذي يصافح النساء هو متطرف لأنه حاد وانحرف عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يحلق لحيته هو المتطرف، الذي يترك الصلاة متطرف، المرأة المتبرجة متطرفة، هذه الحقيقة. لماذا؟ أنهم حادوا عن الوسط. أما الآخرون فيعتبرون سواء الغرب أو العلمانيين ما هم عليه ما المجتمع عليه هذا هو الوسط، أن تنظر التلفزيون فأنت معتدل، أن تسمع الموسيقى فأنت معتدل، أن تناسب وتداهن فأنت معتدل، أما التمسك بإسلامك فهذا لعب بالمصطلحات كي يموه على يعني الناس. ومعروف أن من أساليب حرب الحق أن يسمى بأسماء منكرة، ومن أساليب ترويج الباطل وخداع الناس أن يسمى بأسماء جذابة، الخمر مشروبات روحية، الغناء فن راقي، فن جميل، فن راقي، واضح؟ أراجل المجتمع وأخير الناس في الأمة هم الفنانون والأبطال وكذا، والناس الضائعون، الضائعون الذين ولا دنيا لا يفتحوا في أي شيء، فيتجه للفن ويتخمس في عيد أدوار خيالية ووهمية، وأغلبهم يكونون مرضى بالأمراض النفسية، وذلك هؤلاء الأبطال والقدوات ويعني لهم هذه الهالة والتقليد، يعني ناقص بس يحط الفنانين دايرة زي النصارى بيعملوا كده فوق رؤوسهم تقديسا للفن وتعظيما لهذا الضياع، واضح؟ يعني هذه يعني استطراد عابر قادنا إليه المعاني العظيمة التي نستطيع أن نتمثلها من قوله تبارك وتعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا أتذكر كلمة قالتها أمينة سعيد حسابه على الله كانت أيام تقول كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، ولدينا الميثاق يعني كان من الدليل تعظيم الميثاق وانه كتاب مقدس واضح كي يرهو الناس به عن القران الكريم. اي نعم. فكل هذه الحروب نحن اذا راجعنا الحروب من سنوات عديده الحلقات التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، نحن اذا راجعنا كتابا مثل كتاب القيم للدكتور محمد الحسين رحمه الله تعالى كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، لابد الإخوة أن يراجعوا هذا الكتاب مهم جدا، هو يعني كتابه عنوانه ليس عنوان لا يدل على محتوى بصورة دقيقة، هو لعله كان له يعني علة في ذلك. لكن عموما الكتاب من الكتب المهمة جدا ومن الكتب الفكرية القليلة التي يجب ينبغي على الأخ أن يدرسها ويقرأها. لماذا؟ أنه سيبين لك أن الحلقات تتكرر بأسماء فقط هي التي تتغير، أما طريقة حرب الإسلام فهي مكررة ومنذ زمن التاريخ يعيد يعني نفسه. فهذه من الكتب المهمة جدا التي تعطينا البصيرة في كيف يحارب الإسلام، ولكن تثبت لنا هذه الحقيقة، فأن الزبد سيذهب وفاء وأن ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل هذه الحروب التي سنت على الدين خاصة في العصور الأخيرة العهود الأخيرة يعني رأينا كثيرا من حلقات هذه الحرب، ومع ذلك أين أصحابها الآن؟ أين هؤلاء الطغاة؟ أين الذين يعني طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ أين هم الآن؟ الله المستعان. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي نعم. وكذلك الشبهات والتمويهات الزائفة قد تقوى وتعظم إلا أنها في الآخرة تبطل وتضمحل وتزول، ويبقى الحق ظاهرا لا يسوغه شيء من الشبهات، لأنه لا بقاء إلا للنافع، وما تصارع الحق والباطل إلا وفاز الحق بقرنه. لا يمكن ابدا في خصومة شريفة يتصارع حق وباطل، قطعا الحق يغلب، قطعا الحق يعني يغلب. اقول كلمة شريفة لماذا؟ لان الصراع الذي يدور بين الاسلام واعدائه الان في عامة البلاد ليس فيه رائحة الشرف، شرف الخصومة، ليس فيه ادنى شبهة انصاف كما ترون الواقع الان. يعني حتى الديمقراطية كما قال تعالى ورهبانية التي استدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوا حق رعايتهم، هم قالوا ديمقراطية وحرية وحقوق الانسان الى اخر هذا الكلام واضح، ومع ذلك ما راوا حق رعايتهم، فكان اولى ان يحترموا قوانينهم هذه. لكن مع المسلمين لا، مع المسلمين لا، لا يقولون في مؤمن الا ولا ذمة. فنحن نرى هذه الديمقراطية كما رأيناها في الجزائر ورأيناها في تركيا ورأيناها في حتى بقاع المسلمين الان. يعني الحرب غير شريفة، ولا يمكن أبدا أن يكون التكافؤ في الكرة حتى مجرد التعديل السلمي عن الآراء. هل المسلمون هل الدعاة يعطون الفرصة متكافئة في الدفاع، لا أقول حتى في الدعوة، في الدفاع عن الدين كما يعطى الذين يتنعون علينا صباح المساء عبر كل هذه الأجهزة، ومع ذلك الدين ظاهر ومع ذلك الرعب تتجه طلبه من الخوف للمسلمين؟ لماذا؟ لأنه دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الرعب هو الذي هو قضى قول النبي عليه السلام ونصرت بالرعب مسيرة سهل. أيضا فالشاهد أنها ليست حربا شريفة، لأن لو وجدت حرب شريفة لا يمكن أبدا أن تثبت للباطل قائمة أمام قوة ونور الحق والإسلام. فكانت أودية بقدرها، بقدرها هذه الصفة لأودية، أو متعلق بثالث، يعني ثالث بقدرها، أو متعلق بأنزل. وقرأ عامة القراء بفتح الكام بقدرها، وقرأ زيد بن علي والأشهب وأبو عمرو في رواية بسكونها، فكانت أوسية بقدرها. احتمل السيل زبد الرابية، احتمل بمعنى حمل، فالنزيل هنا بمعنى المجرد كذا فيه. يقول ويظهر لي أن إثاره عليه لزيادة في معناه وقوة في المبنى، لأن الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الحمل احتمل ازيد الى ابنها من حمل، فذلك هي اقوى من حمل، فهناك زيادة في المعنى وقوة في المبنى. فكانت اوزية، الاوزية جمع واد، وهو مخرج بين جبال او جلال او اكام. وانما نكر الاوزية وعرف السيل، فكانت اوزية بقدرها فاحتملت سيله، لان المطر ينزل في البقاع على المناورة فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعريف السير لأنه قد فهم من الفعل خفلة، أن كلمة فتالت أودية بقدرها، فكلمة فتالت يفهم منها وجود السير، وذلك قال فاحتمل السير، فأتى به معرفا لأنه سبق ما يشير إليه وقوله فتالت. كما تقول رأيت رجلا فأكرمت الرجل. قوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا على حذف مضاف. ما هو المضاف؟ كذلك يضرب الله مثلا الحق والباطل. وسر الحذف الإلاء عن إكمال التماثل بين الممثل والممثل به، كان التماثل بينهم كامل جدا لدرجة أنه كأنه هو هو وليس مثله، كأن المثل المضروب عين الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما سبق أن بينا أن هذا فيه لف وعيد ونف، فيه لف ونف. فبدأ بالزبد في البيان فقال فأما الزبد، مع أنه متأخر في الكلام السابق، لأن في التفصيل يبدأ بالمؤخر تماما في حوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم، إلى آخره. قوله تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال، تضخيم لسان هذا التمثيل وتأكيد لقوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الأول أو بجعل ذلك إشارة إليهما. أثار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى كثرة ضرب الأمثال النارية والمائية في التنزيل والسنة. يذكر القرآن الكريم ضرب المثل المائي والمثل الناري، وغالبا ما يعني يتبع بعضه البعض الآخر. ففي سورة أوائل سورة البقرة ضرب مثلين المنافقين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. ثم قال أيضا: أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فهذا مثل مائي والأول مثل ناري. هكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين أيضا، أحدهما قوله تعالى: الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إلى آخره. والسراب إنما يكون في شدة الحر، السراب إنما يكون في شدة الحر. ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود: فما تريدون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيريدون النار، فإذا هي كسراب يحطم أو يحطم بعضها بعضا. إذا السراب هو إشارة إلى المثل الناري، لأن السراب إنما يكون في شدة الحر. ثم قال تعالى في المثل الآخر في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء وانتفع فيه وأنبتت الملأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاجب، أجاجب أنتكت الماء فنفع الله بها الماء فتربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي في عان لا تمسك ماء ولا تمسك كلأ. فذلك مثل من تقوى في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، انتفع في نفسه ونفع الآخرين. المثل الثاني نفع الآخرين، واضح. المثل الثالث لا نفع ولا انتفع. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به فهذا مثل الماء. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الزواب التي يقعن في النار يقعن فيها. يعني ضرب مثل أن أنتم تقرون على مخالفتي وعلى عدم طاعتي والانقياد إلي، مع أنني لا أريد بكم إلا النجاة، أريد أن أنقذكم. فمثل ومثلكم وأنا أجتهد في أن أبعدكم عن النار وانتم تصرون على ان تفلتوا من يدي وتهربوا مني وتلقوا بأيديكم في النار. لماذا؟ لان النار حفت بالتهوات وحفت الجنة بالنكالة، فلان النار حفت بالتهوات طبعا التهوات كذابة تجذب الناس الينا وهم لا يرون ما بعدها من النار، واضح. كذلك يصنع الفراش، الفراش ينكذب الى الضوء، قيل لانه يتصور ان المكان الذي هو فيه يعني مكان مظلم ويتصور ان مكان الضوء هو قوة تأخذه إلى الإضاءة في الخارج فينجذب للضوء فإذا فيه احتراقه، فإذا فيه ما يحرق النار التي تحرق. فكذلك الفراش لأنه لخفة عقلي أو لعدم عقلي طبعا ينجذب إلى الضوء تماما الإنسان ينزل نفسه منزلة الفراش إلى الجبل بفعل الشهوات إلى هذه الشهوات فيقع فيها ولا يدري أنه بذلك يقع فيه حتفي لأنه يلقي بنفسه في النار التي تترتب على انتهاك الشهوات. فهذا الرجل الذي أوقد النار وجعل الفراش يأتي وينجذب للضوء فيقع يحترق. فرجل جعل حرصا على الفراش يعني إيه يهبه ويدفعه ويحاول طرده كي لا يهلك ومع ذلك الفرس يصر ويهرب منه ويلقي بأيديه بنفسه في هذه النيران. فكذلك مثل النبي عليه السلام مع العقاب بالأمتي مثلي ومثل كل كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الثواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحن فيها. قال كذلك مثلي ومثلكم أنا آخر بحججكم عن النار فلم عن النار فتغلبوني فتتقحمون فيها. وهذا متفق عليه. هذا المثل مثل ناري هذا مثل ناري. ولما بين سبحانه وتعالى شأن كل من الحق والباطل حالا ومآلا حالا ومآلا فأثره ببيان حال أهل كل منهما مآلا ترغيبا وترهيبا. يعني كان هذا مثل حق والباطل فما مثل أهل الحق وما مثل أهل الباطل. أجاب بقوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى أي للمؤمنين الذين استجابوا لربهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمثوبة الحسنى لهم المثوبة الحسنى كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحسنى مبتدأ قدم عليه خبره الموصول. يعني معنى هذا الكلام أن الحسنى إعرابها إيه؟ من يريد الحسنى؟ تفضل. نعم كمل إعرابه. نعم لأنه أيوة اسمه إيه اسمه الحسنى مقصور. نعم لأنه مقصور فالحركة هنا مقدرة. نعم. فإذا للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين يعني المبتدأ إيه المبتدأ هو الحسنى للذين استجابوا لربهم نعم. والذين لم يستجيبوا له وهم الكفرة لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به يعني لابتدوا بما في الأرض ومثله معه من أصناف الأموال ليتخلصوا عن مالهم. وفيه للتهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان يعني ما يلقونه من العذاب في الآخرة لو أنهم يملكون كل ما في الأرض ومثله معه يعني ضعف ما على وجه الأرض كلها لو كانوا يملكونه يوم القيامة من شدة الأهوال التي يلقونها ويرونها لابتدوا به لا دفعوها فيه كي يخلصوا أنفسهم من هذه الأموال. وفيه من تأويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان ولتأويله عدل عن أن يقال وللذين لم يستجيبوا السوء كما تقتضيه المقابلة. يعني المقابلة إظهارها يعني كانت تقتضي للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لهم السوء لكن عدل عن ذلك إلى هذا البيان التأويل العظيم لما يلقونه والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستدوا به أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة فيناقشون على الجليل والحقيقة ومأواهم جهنم وبئس المهاد أي المستقر. وفي قوله تعالى ومأواهم جهنم إشعار بتشبيه الحسنى بالجنة لانسهامها من مقابلتها. فلذلك إذا نحن في التفسير قلنا الذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة من أين لك هذا التفسير؟ نقول فهمناه من مقابلها لأن الله عز وجل ومأواهم جهنم يعني الذين لم يستجيبوا لهم جهنم. فما الذي يقابل جهنم؟ الجنة. وصفت جهنم الحسنى يعني المثوبة الحسنى. ثم قال تعالى أمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أفمن يصدق أفما أنزل بك من ربك، يعني لذلك القرآن الكريم الحق كمن هو أحمى. انظر إلى يعني عظمة هذا التعليم، انظر إلى الرب الذي لا ينظر القرآن لأنه أعمى أي كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أخذ تخطيط حاجة أريد تخطيط حاجة فأخبر عنه بالأعمال فأخبر عنه بالأحمى لأن الإنسان الذي رضى الله سبحانه وتعالى بالبصر والبصيرة فعلي نور في نور الإسلام فهذا يتساوى تماما مع الذي شايف عنده لا بصر ولا بصيرة لماذا؟ لأن الحق كما تقول الشاعر وليس أصيحه في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وتأمل أنت بكل كافر هو يستحق وصف الأعمى لأن الحين عايز ماذا رزق أحد ما رزق إلا يرى في نور الحق والعين مقصود في العيون الفقيره فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في القلوب اعمى يعني قلبه احمى يرى لان الله سبحانه وتعالى ما اعطاه العقل الا لتصل فيه الى التوحيد ويكمله في تواصل الحق في دين الله سبحانه وتعالى فاستعمل الحواس السمع والبصر والفؤاد الحواس كلها في كل شيء كل الشيء الذي خلقت له ولذلك تجد الخلق يعني يكون الخلق في اشياء في غايه الفهم الرياضة في الفن واللي يعمل الاضطراب السمكة وغير الاضطراب دون فيها حياتك حياة أحسن طريقة لتوصيل الأفضل كل هذا كلام الفاكر الذي يدرون عن التنبيه وهم في غفل عن أخطر قضية الدول تخصهم يعني الله أعطاهم السمع والبصر قد أتاك المال وما خلقت إلا وكنت إلا لأمرون فهمنا جدا رأيهم جدا ونقول لا يا جماعة لازم تغيرنا النظرة السلبية عن الإسلام ونلتزم دين التصرف والإرهاب ومين اللي طلع عن الإسلام والتصرف والإرهاب غيركم أنتم الذين تقولون الآن الرب ينبغي أن يعني يحدد صفاته عن الإسلام وأن الإسلام يشيل التصرف ومين اللي وصف الإسلام بالذين بالتصرف غير هؤلاء أنتم أنفسكم الذين وصفتمونا بالتصرف وبالإرهاب فهؤلاء رب هؤلاء رؤوس الكفر والكفار بكل ألوانهم هؤلاء يقصدهم الله بأنهم عم فكيف يقولون هؤلاء عم كيف مقتدي بهؤلاء العم كما يقول الشاعر أعمى يقود بصيرا لا هذا لكم قد ضمن من كان في العنيان التهديد طب هل هم هدوا أنفسهم حتى يهدوها هل هم نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا هؤلاء هم محتلون إلينا محتلون إلى نفعنا في نور الحق ونور الأجل فالذين يقولون الله بأنهم عم وبأنه صنف على عقولهم وعلى قلوبهم ويحفظوا في القرآن كما وصف هؤلاء هم المحتاجون إلى هداية الإسلام ويعيدونه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتأثر أولو الألباب أي العقول المبرأة عن متابعة العلم ومتابعة الوحي ثم شرع يبين ما يصفات هؤلاء الذين أعطاهم بأنهم أولو الألباب أولو العقول الذين يوفون بعهد الله يعني الذي عهد إليهم وكلفهم به ولا ينقضون الميثاق يعني ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد وهو تعظيم بعد تقصير يعني لأن ولا ينقضون الميثاق هذا أعقل من العهد واضح فهذا يعني تعميق بعد العهد نوع من انواع الميثاق فالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وفيه تاكيد للاستمرار المفهوم من صيغه المستقبل صيغه المستقبل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق تدل على استمرار هذه الصفه وتباتهم عليها والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل اي من ارحامهم وقرابتهم واخوانهم المؤمنين بالاحسان اليهم على حسب الطاقه ونصرتهم والنفع عنهم والشفقه عليهم والنصيحه لهم وكف الاذى عنهم ويخشون ربهم ان يعملون له او يخافون وعيده فلا يعصونه فيما امر ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اي يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيئ إذا خاطبهم به الجاهلون كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال أيضا ادفع بالذي هي أحسن السيئة، ادفع بالذي هي أحسن، أو أنهم يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها ويبرؤون من حسنة السيئة، إما يبرؤون يعني إذا الناس عملوهم بالسيئة قابلوها بالحسنة، أو إذا فعلوا هم السيئة درأوا عنهم إثمها بالحسنة بعدها على حد قوله صلى الله عليه وسلم وأجر السيئة الحسنة تمحوها، بل على حد قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئة. أولئك لهم عقب الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة، عقب الدار عقب الدار يعني عاقبة هذه الدار الدنيا، فمعنى عقب الدار ابتدوا لهذا جيدا، عقب الدار عقب يعني عاقبة الدار، عاقبة الدار الدنيا هذا معنى الآية. أولئك لهم عقب الدار يعني الدار التي تعقب هذه الدار التي نحن فيها وهي دار الدنيا، وذلك تفكر أولئك لهم عقب الدار أي عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها مرجع أهلها. فتعريف الدار للعهد، تعريف الدار للعهد الدار الدنيا. ثم بين عقب الدار فقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي من آمن ووحد وعمل صالحا من هؤلاء. وفي التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب، إشارة إلى أن الإنسان لا يتمسك بالنسب بحبل النسب يظن أنه ينجو به، بل لابد مع النسب من العمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يكمل به نسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إشارة إلى تقييد قيد بالصلاح ليقطع أطماع الفارغين الذين يتمسكون بحبل النسب ولا يعملون عملا صالحا. قال الدجاج بين تعالى ان الانساب لا تنفع اذا لم يحصل معها اعمال صالحه، بل الاباء والازواج والذريات لا يدخلون الجنه الا بالاعمال الصالحه. وقرئ قراءه ثالثه برغم الله يدخلونها ومن صالح، ومن صالح ايضا قال ابن مختري والفتح افصح ومن صلح، اذا صلحت صلحت مثل كله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما طلبتم فنعم عقبى الدار. ثم بين تعالى مآل مقابل الفريق الأول فقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم، ولهم سوء الدار أي عذاب جهنم. هل تذكرون قلنا من قبل في تفسير قوله تبارك وتعالى ويصلون ما امر الله به ان يوصل، قلنا ذكرنا انواعا من الكلام العلماء في هذا، ما هو الذي امر الله به ان يوصل غير صله الرحم؟ ما اسرع ما نسيته، نعم العلم بالعمل استنى في حاجه اهم، ان يصلوا ايمانهم ببعض الانبياء بالبعض الاخر، هذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سيتعم كل ما امر الله به ان يوصل. امر الله الامم ان تصل ايمانها بالرسل لا يفرق بين احد من الرسل، فمثلا الذي امن بعيسى عليه السلام ثم جاء بموسى ثم جاء عيسى يجب ان يصل ايمانه بموسى بايمانه بعيسى، الذي امن بعيسى او موسى ثم بعث محمد امر ان يصل ايمانه بهما بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله أن يوصل إيمانهم ببعض الأنبياء لبعض الآخر، يؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بينهم. أيضا أمروا أن يصلوا العلم بالعمل، كذلك أمروا بصلة الأرحام. فقال تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذا قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. تنكير متاع بالتقليل، متاع يعني متاع قليل، كما في قوله تعالى كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل لن تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال عز وجل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه كقولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، تقدم الكلام على هذا غير مرة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يقترحون على الله سبحانه وتعالى أن ينزل آية ومعجزة يؤيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أعرض الله عن جوابهم مباشرة، لأن هذا معروف من تعليم أن هذا إنما يخرج مخرج العناد، العناد والتنصع، وهم في الحقيقة لا يريدون الهداية وإنما يريدون العناد. لذلك قال تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قوله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب جملة جرت مجرى التعجب من قولهم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، فجاءت هذه الآية جاء باقي الآية ليدل على التعجب من هذا القول. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب جملة جرت مجرى التعجب من قولهم مثيرة إلى أنه من باب العناد والاقتراح لا لما لا تقتضيه الحكمة من الآيات المحسوسة التي لا يمهل أحد بعد مجيئها لا من باب طلب الهداية. فالله سبحانه وتعالى كما رأينا من قبل رحمة بهم لا يستجيب لهم، لأنهم لو اقترحوا آية وجاءتهم الآية وكفروا بعد مجيئها فلا بد أن يؤخذوا، لابد أن يعذر الله سبحانه وتعالى أخرهم ويعذبوا أشد العذاب. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإبقاء عليهم لم يستجب الله سبحانه وتعالى لما يقترحون من الآيات، لماذا؟ أن الآيات إذا جاءت لا يمهل أحد كفر بعد مجيئها. وبين تبارك وتعالى أن طلبهم الآية ليس من باب طلب الهداية، ليس ينحرصون على الاهتداء، لماذا؟ لأنه قد جاءتهم آيات عظيمة، وآية الآيات هي القرآن الكريم، ومع ذلك لم يؤمنوا. يقول لا من باب طلب الهداية، وإلا فلو كان بغيتهم طلب الهداية بآية لكفاهم إنزال هذا الكتاب بمثله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه آية الآيات، ولكنهم قوم آثروا الضلال على الهدى وزاغوا عنه فأزاغ الله قلوبهم. فطوى ما دل عليه هذه الجملة إيجازا للعلم بها، يعني انظر كل هذه المعاني، كل هذه المعاني مولودة في قوله تعالى إيه؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فتحت طيب هذه الجملة المختصرة هذه المعاني العظيمة كلها التفصيل، كل هذا كلام لأن المحتوى الكلام أن يأتي جواب مباشر لما طلبوه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، انظر الجواب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فاستملت هذه الجملة المجازة المختصرة على التعجب من حالهم، كيف حالهم؟ هو أنهم يرسلون هذه الآية يعني من باب العناد والاقتراح لما لا تقتضيه حكمة الله من الآيات المحسوسة التي لا يمهل أحد بعد مجيئها، وأن هذا اقتراح منهم ليس من باب طلب الهداية، وإلا فلو كان مغيتهم طلب الهداية لكفاهم إنزال هذا الكتاب من مثله صلوات الله عليه آية، فإنه آية الآيات ولكنهم قوم آثروا الضلال على الهدى وزاغوا عنه فأزاغ الله قلوبهم. وإلى هذا الإشارة بقوله قل إن الله يضل من يشاء، الذي أزاغ قلوبكم عن الاهتداء بهذا القرآن رغم أنه آية الآيات هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية وبيده الإضلال. قل إن الله يضل من يشاء، ولذلك يعني الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في أول كتابه عقيدة المؤمن لما تكلم عن آيات وجود الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الله عز وجل قال ان وجود الكافر المعاند الجاحد في حد ذاته هو ايه من ايات وجود الله وقدره الله عز وجل، وانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لماذا؟ يقول لأن اولئك الكفار يطلعون على ايات ظاهره تدل على وجود الله وعلى وحدانيه الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته عز وجل، ومع ذلك يعني يكفرون. يقول الشيخ انه ان هذا في حد ذاته يدل على وجود القوة هي التي حالت بينهم وبين الإيمان، ولولا هذه القوة لكان مقتضى العقل أن يؤمنوا. لكن مع وجود كل هذه الآيات يعني الناس الذين يطلعون على آيات قبل من يطلع عليها من المسلمين، وذلك لا يؤمنون بالله، الذين يعني يجوبون القضاء القضاء ما يسمى بالقضاء يعني، ويخرجون ويرون هذه الآيات. يعني أليس في هذا أعظم الآيات؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذين يرون الذرة يعني الذين يدرسون علوم الذرة ويطلعون على عذاب خلق الله سبحانه وتعالى في الذرة، الذين يطلعون على هذه الآيات، ومعروف في الغرب بالذات كيف تقدم في هذه المجالات الآن، ومع ذلك لا يؤمنون. هذا يدل على أن في كفر على قلوبهم، كفر يمنع خروج الكفر ويمنع دخول الحق والإيمان. هذا يدل على أن هذا بفعل فاعل هو الله سبحانه وتعالى. من سأل من يهدي الله هو المرتد، ومن يضل فلا هادي له او فلن تجد له وليا مرشدا. فاذا سبقت مشيئته المشيئات كلها سبحانه وتعالى. فاذا وجود الكافر في حد ذاته مع اطلاعي على هذه الايات يدل على ان هناك قوه هي التي عطلته من ان يستفيد من هذه الحواس التي اعطيها، وهي هذا الذي يشير الله اليه في قصر الهدايه، هدايه القلب والانقياد الحق على قدره الله فقط. لا يستطيع احد ابدا ان يجعل قلب المقاتل الحق الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك انظر الجواب هنا الجواب كبير الحقيقه لو تاملنا في ما استخرجنا منه كنوزا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه، انظر الجواب، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. امامكم الايات وامامكم القران الذي هو ايه الايات، ولكن لان الله سبحانه وتعالى لما زرتم ازار الله قلوبكم، والله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلذلك ما اهتديتم بهذه الايه التي هي القران، ولن يغني عنكم ان ياتيكم مزيد من الايات. لماذا؟ لأن الله كائن لكم لأنكم زغتم فأزاغ الله قلوبكم. فهذا هو السر لأن الآية ختمت بإيه؟ بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليها، أي يخلق فيه الضلال لصرفه اختياره الى تحصيله ويدعه منهمكا فيه. وذلك كان في الدعاء المروي على المرء، اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتمسا علي فاضل، او كما قال رضي الله عنه ارني الحق حقا. ممكن الانسان كما يقول الشاعر يقضى على المرء في ايام مهنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسد، فينقلب قلبه ويرى الحسن قبيح والقبيح حسنا، كما يعرض المرض مثلا الانسان في لسانه فيذوق لسانه يجدها مره، واضح؟ فكذلك يعني هذا الذي يعني اللهم ارني الحق حقا، لماذا فهم منه انه يمكن ان الانسان يرى لآفة فيه الحق باطلا، ككل الكافرين يرون الاسلام دين باطلا ولذلك يحاربونه. لكن هنا الدعاء اللهم ارني الحق حقا، هذه نوع من الهدايه، بيان الحق ورؤيته على صراط الحق الذي هو علينا بالفعل، وارزقني اتباعه، هذه هدايه اخرى، هدايه الانقياد لهذا الحق. لان ممكن الانسان يعرف الحق لكن لا ينقاد اليه. اليهود كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله لكنهم يجحدون، واضح؟ فإذا مجرد معرفة أن القرآن الإسلام حق والدين حق بدون القياس لا تنفع. زي قال وارزقني اتباع وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتناب. وإلا معظم ضلال الناس اليوم أو عامة ضلال الناس اليوم سواء في أوساط المسلمين أو متبعيهم أو حتى في الكافرين، كل الضلال ناتج من إيه؟ من هذه المسألة، أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلذلك كسر حياته كلها وتبدأ المجتمعات كافة الأمم، يرى الباطل حقا والحق باطلا. أي انحراف ما ينشأ إلا من هذا التلبس، تلبس الأمور تلتبس عليه الأمور. الإنسان الذي يرى الأجر والفسق والفضول يسميه فنا. الذي يسمي البليغ فن راقي وفن رفيع وذوق رفيع وحاجة يعني حاجة قمة وهي قاع حضيض. ومع ذلك هو يرى. لماذا؟ لأنه أري الباطل حقا ويدافع ويستميت كأنه هو صاحب مبدأ بشأن وصاحب عقيدة وصاحب حق. ولذلك الجماعة الأجلاف دول المتدينين الذين لا يستحسنون هذا الفسق والفجور دول ناس أجلاف. أي نعم. فهذا وهكذا سواء ادخل في أي شيء، الأفلام، التلفزيون، الأغاني، الأفكار، الضالة العلمانية، الإلحاد، كل هذا بصراحة هم يرونه، يرون الحق الباطل حقا والحق باطلا. ثم إن الله يحرمهم بنعمة الانقياد إلى هذا الحق والبعد عن هذا الباطل. لذلك قال تعالى هنا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. قل الرب بقى إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من تاب إليه تاب عليه، من استهداه هداه ويهدي إليه من أناب. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المنيبين الذين يهديهم إليه ويزيدهم إيمانا ويأخذ بناصيتهم إلى الحق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا، ما أعراب الذين آمنوا؟ بس يعني يرفع عند الإعجاب. ما أعراب الذين آمنوا؟ واحد فقط. فأقل ذلك بقول لكم دائما أتكلم معكم مصاحب حتى تتابعوني. في حد تفضل. أحسن. بدل من أنا. من؟ مش من أنا. من؟ أيوه. ويهدي إليه من أناب. الذي أناب. من الذي أناب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالذين آمنوا بدل من أناب، أي آمنوا بالله ورسوله وكتابه. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن وتخشى عند ذكره عز وجل وترضى به نولا ونصيرا. والعدول إلى صيغة المضارع بإفادة دوام الاطمئنان واستمراره. الذين آمنوا لم يقل واطمأنت قلوبهم بذكر الله، لكن آخر صيغة المضارع لأنها تدل على استمرار، الاستمرار في ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بذكره دون غيره تسكن القلوب أنسا به عز وجل واعتمادا عليه ورجاء منه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن قد يظل في حالة قلق واضطراب إلى أن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذا وصل إلى محبة الله عز وجل وذكره والأنس به استقر واطمئن. أي نعم. فلذلك قال وتطمئن قلوبهم لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قدر بعضهم مضافا فقالوا ألا بذكر الله بذكر رحمته ومغفرته، أو ألا بذكر الله ألا بذكر الدلائل الدالة على وحدانيته. ورأى الآخرون أن المراد بذكر الله القرآن. قال أن القرآن يسمى ذكرى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بذكر الله الذي هو القرآن الكريم، كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه أي القرآن آية بينة تسكن القلوب وتسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى يناسب قوله تعالى لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هؤلاء ينكرون كونه آية. والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية، أعظم آية تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين. يثبت الإيمان ويقوى ويزداد اليقين بماذا؟ بذكر الله، يعني بالقرآن الكريم، بقراءة القرآن الكريم. قال الشهاب وهذا أنسب النجوم. إذن نلخص الأقوال في معنى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أولا بذكر الله، التفسير الأول تطمئن قلوبهم يعني تسكن وتخشى عند ذكره سبحانه وتعالى وترضى به مولا ونصيرا. وإذا ذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أو قول الثاني يعني بذكر الله، ذكر الله عز وجل نفسه، أو بذكر الله بتقدير المضاف. إن المضاف يقول إيه؟ ألا بذكر الله أي بذكر رحمته ومغفرته تطمئن القلوب، أو بذكر دلائله الدالة على وحدانيته. أو بذكر الله. الذكر هو القرآن الكريم، والدليل أن القرآن يسمى ذكرى كما قال عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتطمئن القلوب لماذا؟ لأن القرآن آية بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى، هذا التفسير الأخير أنسب وأقوى الوجوه. لماذا؟ لأنه يناسب الآية التي قبلها، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربك، ثم قال مباشرة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهناك مناسبة بين القول بأن ذكر الله هو القرآن وبين لولا أنزل عليه آية من ربك. يعني مقتضى الكلام أو السياق، هؤلاء ينكرون كونه آية، هؤلاء ينكرون كونه آية ويقولون رغم أن القرآن نزل، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ينكرون أنه آية، لكن المؤمنين يعلمون أنه أعظم آية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الموصول كلمة الذين إما أنها مبتدأ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى تكون مبتدأ ثاني، يعني في مبتدأ أول الذين، طوبى لهم مبتدأ ثاني، وخبر في موضع الخبر الأول، وإما خبر لمحذوف أي هم، وإما بدل من أناب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويمنى الطوبى لهم دعائية أو خبرية. قال الشمخري: طوبى مصدر من طاب كبشرى وزلفى، ومعنى طوبى لك أخذت خيرا وطيبا، ومحلها النصب أو الرفع كقولك طيبا لك وطيب لك أو طيب لك وسلاما لك وسلام لك. والقراءة في قوله وحسن مآب بالرفع والنصب تدلك على محليها، واللام في لهم للبيان مثلها في سقيا لك، والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها. وقال تعلم قرئ طوبى لهم بالتنوين. وزعم بعضهم أن طوبى كلمة أعجمية، وفي لسان العرب عن قتادة أنها كلمة عربية، تقول العرب طوبى لك إن فعلت كذا وكذا، وأنشأ طوبى لمن يستبدل الصود بالقرى ورسلا بيقتيل العراق وثومها. والرسل اللبن والصود الجبل والثوم الخبز والحنطة. يعني هذا ما سيصل في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما أكتفي ليلة من هذا الحرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني نوصي الإخوة أن يبدأوا في مراجعة من الآن، يعني تمر الصلاة الأسابيع والشهور بسرعة، ثم نراجع النصف الأول من القرآن الكريم، يعني من أول سورة البقرة إلى سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. فنرجو من الآن الإخوة تقوم المراجعة حتى لا يعني تتراكم عليهم الكمية كبيرة عند الاحتضار العام في النصف الأول من القرآن الكريم إن شاء الله بعد ما نقرأ من سورة الإسراء. إن شاء الله يعني إذا فرغنا من سورة الرعد بإذن الله سندرس بعدها الوسط من سورة إبراهيم، ثم الاحتضار يكون في السورتين معا لأنهما سورتان في السورتين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.